اللهم ارزقه الصحة والعافية، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا واحفظ أرضنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ جنودنا، اللهم وسددهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم أطفئ الفتن، اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المسلمين في الشام، اللهم انصرهم على القوم الظالمين. اللهم أنزل بأسك، اللهم أنزل بأسك وعذابك وغضبك وسخطك يا رب العالمين على الظالمين في الشام الذين ظلموا المسلمين، وعلى الظالمين في كل أرض ظلموا فيها المسلمين واضطهدوهم في دينهم، إنك على كل شيء قدير. وشتت شمل المبتدعين الذين يحادونك ويحادون رسولك صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رد الجلال والإكرام. اللهم أطفئ فتنة اليمن، اللهم أطفئ فتنة اليمن في عز الإسلام، اللهم أطفئ فتنة اليمن في عافية للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اكس عاري المسلمين، وأمن خائفهم، وآوي مشردهم يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين، اللهم تولى أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل وإن الله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.